إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، منذ أن بدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته إلى الله جل وعلا، منذ فجر الإسلام، منذ بداية البعثة، والعدو هو العدو. كان اليهود قبل الإسلام ينتظرون هذا النبي، بل ويستفتحون على الذين كفروا ويتوعدونهم بأنه سيخرج نبي هذا وقته وهذا زمانه، سنقاتلكم معه ومن ورائه. لما خرج هذا النبي ورأوا أنه ليس من جنسهم وليس من قومهم ولم يأتي من نسبهم، كفروا به. فلما جاءهم ما عرفوا، يعرفون بصفاته وبشكله وبهيئته وبزمانه ومكانه، ومع هذا كفروا. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. ثم بدأوا يثيرون العداوات وبدأوا يؤلبون الناس، فلما عاهدهم صلى الله عليه وآله وسلم رضوا بالعهد كعادتهم ظاهرا، لكنهم في قلوبهم لا يعرفون عهدا ولا يصدقون بحديث تاريخهم هكذا مع كل أنبيائهم، حتى أنبيائهم السابقون: أفكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. كل العهود، كل المواثيق، ومن صدق أن بيننا وبينهم اتفاقية في كامب ديفيد أو في أوسلو أو في جنيف أو في غيرها من البلاد، فإنما يضحكون على العالم بهذه المعاهدات، وهم أهل غدر وبهتان، لم يصدقوا مع أنبيائهم حتى يصدقوا مع غيرهم. فلما عاهدوا النبي في المدينة حاولوا قتله مرارا، فلما دخل بين بيوتهم تسلقوا إحدى الحوائط ليرموا على رأسه صخرة يقتلوه بها، فأوحى الله إلى نبيه أن اخرج، فأنقذه الله جل وعلا بوحي منه، فخرج النبي مسرعا صلى الله عليه وآله وسلم فأنقذه الله. أما بعد خيبر، فجاءت تلك المرأة بأسلوب خبيث وأعطت النبي شاة ليأكل منها، زعمت أنها تهديه لأفضل الخلق، فلما بدأ بالأكل أوحى الله إليه أنها مسمومة، وربما نطقت الشاة نفسها، فابتعد النبي ولم يكمل أكله ومات أحد أصحابه، فاقتص منها ولا زال أثر السم في جسده صلى الله عليه وآله وسلم بضع سنين حتى توفاه الله جل وعلا. يقول لعائشة: قبل موته لازلت أجد أثر السم، أثر السم الذي سممه اليهود به، إنهم يهود. أفكلما جاءكم رسول، قتلوا في فلسطين وحدها عشرات الأنبياء والرسل، بل صخرة من الصخور قتلوا عليها 70 نبياً. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. هم هكذا طوال خلقهم جبن وغدر وكذب وبهتان وجحود لنعمة الله، بل هم أجبن الناس. ومن ظن أن يهود اليوم أقوياء فهو مخطئ، هم أجبن الناس. يجابههم صبي صغير من أبناء فلسطين بحجر، وهم على دباباتهم يرتعدون خوفا، بل مع سلاحهم وسترتهم الواقية ومن وراء جدر لا ينامون الليل خوفا في بيوتهم. لما أمرهم موسى عليه السلام أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم ويقاتلوا في سبيل الله ويجاهدوا أعداء الله، ماذا قالوا؟ قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. شوفوا الشجاعة، راح نقاتل إذا طلعوا منها. ما شاء الله على الشجاعة. طيب إذا خرجوا لما القتال إذن؟ ماذا أحتاج منكم إذا خرج الناس منها؟ قالوا: وأن يخرجوا منها فإنا داخلون. بل قالوا لموسى عليه السلام: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنها هنا قاعدون. أجبن الناس، أذل الخلق، جبن، ذل، خور، كذب، زور، بهتان، عداء. ومن قرأ بروتوكولات حكماء صهيون اليوم عرف حقيقة القوم: لتجدن أشد الناس عداوة، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود. لما رتب الله العداوات بدأ بأول عداوة، اليهود. اليهود ليسوا أعداء للفلسطينيين فحسب، ولا أعداء لما جاورهم من بلاد فحسب، بل هم أعداء لكل من يؤمن بالله وحده، بل أعداء لكل البشر، مؤمنهم وكافرهم. هم لا يرون إلا أنفسهم، فلا تحق الحياة إلا لهم، ولهذا يعتبروننا أميين، ويعتبرون هذه الشعوب كما جاء في بروتوكولاتهم، بل كتابهم المحرف، أننا كالحمير الذين نركب لأجل غاياتهم. لما رأوا أن النبي قوت شوكته في المدينة صلى الله عليه وآله وسلم، خرجوا من المدينة وذهبوا إلى القبائل، وإذا بهم يجندون أنفسهم. ذهبوا إلى قريش، إلى هوازن، إلى ثقيف، إلى غطفان، إلى كل القبائل العربية يؤلبونها على رسول الله. هم الذين خططوا، وهم الذين رسموا الخطة كلها، حتى جاءت معركة في العام الخامس للتو دخل المدينة. لم تمض إلا 5 سنين إلا وألبوا الأحزاب في الجزيرة. ثم جاءت الأحزاب في يوم محدد، ووقعت معركة الخندق، التي لولا أن الله أرسل جنوده على الأحزاب لصنعوا ما صنعوا. بل لم يكتفوا فقط بتأليب الأحزاب في الجزيرة، لكنهم غدروا ونقضوا العهد داخل المدينة، من كان منهم موجودا: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. بسبب من؟ يهود. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. لم يكن في خلدهم ولا في أحلامهم أنهم يجعلون القدس عاصمة لهم، بل ما كانوا يبالون بهذه المنطقة أصلا. لما بعث النبي كان اليهود في المدينة وبعض أجزاء الجزيرة منتشرين، لكنهم لم يكونوا يبالون بالمسجد الأقصى ولا بالقدس أصلاً، فهم قد عاثوا فيها الفساد طوال السنين وتركوها، وجاء الصليبيون والرومان وعاثوا في الأرض فساداً، بل حتى أيام صلاح الدين ما حررها من يهود، اليهود لم يبالوا بهذه الأرض منذ ما يقارب 1800 سنة، حتى جاء بلفور وجاء الإنجليز، وربما كانوا يعانون من أذى يهود في العالم، فهم أساس كل فتنة، وهم مشعلو نيران الحروب، وهم أساس كل بلاء وفساد في الأرض. أعطاهم تلك الأرض ووعدهم أن يأتوا إلى فلسطين وتكون أرضا لهم، وقاتل الصليبيون من أجل هذا، وقاتلت الدول العظمى من أجل أن يجمعوا شتات يهود على أرض فلسطين والأرض المقدسة والأرض المباركة التي جعلها الله موطنا للأنبياء والرسل، تلك الأرض التي اختارها الله لنبينا في آية من آياته أن يسرى به من المسجد الحرام إلى ذلك المسجد. يقول: أتيت المسجد الأقصى، على أي شيء؟ على البراق، وربطه في حلقة حيث يربط الأنبياء. الله أكبر. وجمع الله له الأنبياء في ذلك الوقت، فما أجمله من مشهد، وما أعظمه من جمع، وما أحلاها من بقعة مباركة بارك الله ليس فقط فيها بل حولها. هذه الأرض التي أسرى الله بنبينا إليها، وجاءه جبريل في الأرض المقدسة، في الأرض المباركة، في أرض الأنبياء والرسل، أرض الموحدين. جاءه جبريل بإناءين من لبن وخمر، فاختار النبي اللبن، فقال جبريل: أصبت الفطرة، ولو شربت من هذا لغويت وغوت أمتك. فأصاب الفطرة وصلى بالأنبياء والرسل، وبارك الله لهذه الأمة وجعلها خير الأمم في الليلة المباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وكان النبي يشتاق لفتح بيت المقدس، ووصى الصحابة بهذا، وأخبرهم أن الساعة لن تقوم حتى يفتح بيت المقدس، وسير جيشا بقيادة أسامة ابن زيد رضي الله عنه للشام، وكانت عينه على بيت المقدس، على تلك الأرض المباركة. لكن الله قبض، ولا زال أبو بكر الصديق في خلافته القصيرة يسير الجيوش إلى بلاد الشام طلبا لفتح بيت المقدس حتى توفاه الله. فجاء عمر، وفي السنة 15 من الهجرة فتح الله عز وجل للمؤمنين، وكتب الله لهم النصر، وفتح لهم بيت المقدس، أرض الأنبياء والرسل، البقعة المباركة، والأرض المطهرة المقدسة، مصر النبي، أول القبلتين، قيل أنها ثالث الحرمين، وبقيت في أيدي المسلمين قرونا تلو القرون، جددها الأمويون. من علم منظر بيت المقدس وأجزاء حرمه لعلم ما هو المسجد الأقصى الذي لا يعلم شكله أكثر المسلمين اليوم، بل إن أكثر الناس يظن أن القبة الصفراء هي المسجد الأقصى، لا يعلمون ما المسجد الأقصى اليوم أصلاً، لا يعلمون ما المصلى المرواني بجنبه، ما يعرفون أين يقع قبة الصخرة، أين تقع من المسجد، ما يعرفون حي المغارب الذي هدم الآن واحتلته يهود وصهاينة، لا يعرفون ما حائط البراق الذي يروى أن النبي ربط البراق فيه، جعلوه اليوم حائط المبكى، بل فتحوا جزءاً من الحرم يدخلوا فيه كل خبثائهم من العالم، يسمونها جولات سياحية، فإذا جاء وفد من أي بلاد العالم اليوم دخلوا أدخلوه إلى ساحات المسجد الأقصى بأسلحتهم، بخبثهم، بمنكرهم، وهم مرشدوهم ليخبروا وفد الروس، وفد كندا، وفد أستراليا، وفد أوروبا أن هذه الساحة لليهود عليها كذا وكذا، وهذا المكان خربه المسلمون وبنوا عليه مسجدا هو لليهود فيه كذا وكذا. شوهوا التاريخ، زوروا حتى الأديان، تلاعبوا، والمسلمون لا حيلة لهم. من كان منهم كبيرا بالسن قد جاوز 60 يسمح له أن يدخل المسجد لسويعات، لسويعات، وربما سار ساعات طويلة حتى يصل. إن وصل يفتش من رأسه إلى قدمه وهم بأسلحتهم المدججة. من علم الآن منظر المسجد الأقصى الذي قال النبي أن الصلاة فيه 500 صلاة، ولا تشد الرحال في الدنيا إلا إلى 3 مساجد. يا من زار المسجد الحرام بمكة، يا من زار المسجد النبي بالمدينة، بقيت لك 3، المسجد الأقصى. فمتى سنشد الرحال؟ ومتى ستخطو الخطوات؟ بل جاء في حديث على لسان سليمان أنه تمنى 3 أماني، حقق الله 2، يقول نبينا أرجو أن يكون قد أعطي 3. قيل وما 3؟ أتعلم؟ قال لا يخرج أحد من بيته إلى المسجد الأقصى لا يرجو إلا الصلاة، لا يرجو إلا الصلاة، إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أجر الحج إلى المسجد الأقصى الذي فقدناه، الذي لا يعلم بعض معالمه اليوم أبناؤنا. الخطورة ليست هنا، بني الآن تحت المسجد الأقصى 18 نفق، بل هناك مكتبات كاملة تحت الأرض، ويزعمون أنها آثار وضعوها بأنفسهم الآن، بل وضعوا الآن حجر الأساس، وضعوه وصورته منقولة. حجر الأساس لما يسمى زعما وكذبا هيكل سليمان، وما في شيء اسمه هيكل سليمان لليهود، فالأنبياء والرسل هم أنبياؤنا، أنبياء الله ورسله فقط لأهل التوحيد، لأهل الإيمان بالله، ليس الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قتلوا الأنبياء والرسل والآن يقولون نريد هيكل سليمان. أي هيكل تزعمونه؟ ألم يخرج معهم طالوت فلما رأوا جيشا عظيما قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده؟ هم أهل جبن، ما دافعوا حتى عن البقعة المقدسة المباركة. الآن تحت المسجد الأقصى وحواليه الأنفاق، وبعض جرائدهم الآن وجماعاتهم المتطرفة اليمينية التي ترونهم الآن حول المسجد الأقصى يزعمون أن شهر مارس القادم، شهر مارس القادم أي بعد 1.5 شهر أو 20 يوم منتصف الشهر، يزعمون أنه موعد هدم المسجد الأقصى. فهل سيحققون أمنيتهم؟ وهل سيشهد جيلنا هذا زوال المسجد الأقصى؟ وهل سيكون هذا المنظر الذي نراه الآن ذكرى من الذكريات؟ وهل جيلنا سيشهد أكبر نكبة على وجه التاريخ كله؟ الله أعلم، لأننا لو فعلوا ما فعلوا أسألك بالله ماذا ستفعل؟ لا طاقة لنا، ماذا سنصنع غير خطبة نبكي فيها، أو تجمع نصرخ به، أو برنامجا في التلفاز يشفي غليلنا، أو شجب واستنكار ها هنا وها هناك. بل لربما بارك الهدم بعض منافقي هذه الأمة وصرحوا به. هنا المصيبة وهنا الكارثة. قد لا يكون قادرين على هذا، بل ربما هم يجسون نبض هذه الأمة بهذه التصريحات، لكنهم والله لو رأوا الأمة ميتة فلا تتكلم على الأقل من الآن، ولا تشجب حتى من اليوم حتى شج، ولا تصرخ حتى على أغلى مقدساتها، بل لو رأوا بعض جرائدنا وقصاصات مقالاتنا وبعض منافقي هذه الأمة ممن يتكلم عن مقدساتنا في فلسطين وكأنها لا شيء، حنش علينا يفعلون ما يفعلون، فإن هذه الكلمات هي أكبر عون لتلك الجماعات المتطرفة اليهودية. فهل أسكتناها؟ وهل أخرسناها؟ فالقضية ليست فلسطينية والله، بل ليست عربية وربي، هي إسلامية لكل مؤمن موحد مسؤول عن هذا المسجد، ليس فقط ذلك الطفل الغزاوي الذي يموت جوعاً، ذلك السجن الذي سجن 1.5 مليون مجاهد في سبيل الله، أكبر سجن على مر التاريخ. هل رأيتم سجناً السجان فيه ابن العم وممن يدعي الإسلام أصلاً هو الذي يسجنهم ويبالغ في تجويعهم؟ زمن عجيب والله، بدل أن يهب الإسلام والمسلمون من كل الأرض مشارقها ومغاربها نجد تخاذل، نجد تواطؤ، نجد وهن أصاب الأمة. أتعلم ما عدد يهود اليوم؟ عدد يهود في الأرض كلها لا يتجاوز 20 مليون، عدد المسلمين 1500 مليون. أرأيت الفرق في العدد؟ لكن الأمة صارت غثاء. ما سبيل النصر؟ وكيف نحرر المسجد الأقصى؟ وماذا نفعل؟ هذا موضوع حديثي في الخطبة الثانية. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أولاً بالرجوع إلى الله جل وعلا والرجوع إلى دينه والتوبة من كل ذنب ومعصية، فإن كل صاحب معصية إنما هو يؤخر النصر لهذه الأمة. أولما أصابتكم مصيبة في أحد قد أصبتم مثليها في بدر قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، معصية واحدة سببت ذلاً وهزيمة في أمة فيها خير البشر، فكيف بأمة اليوم تستقبل الغانيات المطربات الفاجرات المغنين والمغنيات والألوف من البشر يدفعون الأموال من أجلهم؟ كيف بأمة بنوك وبيوت الربا اليهودية أصلاً وجدت في كل مدنها بل وقراها؟ من شجعها؟ من أبقاها إلا المسلمون؟ الحل هو الرجوع إلى الله والتوبة من كل ذنب. إن تنصروا الله بطاعته بالرجوع إليه ينصركم ويثبت أقدامكم، فإنما نصرنا بطاعة الله ولن نهزم إلا بمعصيته. ثانياً، اليهود اليوم يزرعون الخلافات في الأمة الإسلامية، ومن أعانهم وزاد الخلاف في بلادنا الإسلامية فإنما يؤخر النصر، فأشغلونا سنوات وقسموا بلادنا العربية. وهل كانت مقسمة من قبل؟ بل اقرأوا التاريخ، من الذي أسقط الخلافة؟ إنهم يهود أسقطوا الخلافة الإسلامية، وإن كان فيها ما فيها لكنها كانت عزة للأمة، أسقطوها. من الذي سعى في تقسيم البلاد العربية؟ سأسبيك الموجود اليوم، إنهم يهود، ولا زالوا إلى اليوم يبحثون عن تقسيم السودان ويجتهدون في تقسيم الصومال، وأرادوا ولا زالوا يريدون تقسيم العراق، وخطتهم الآن تقسيم اليمن، بل كل بلادنا المقسمة ستقسم في مخططاتهم. فلذلك تسد، هذا فعلهم وهذا خبثهم. بل أثاروا النزعات الطائفية والعنصرية والفئوية في كل بلاد المسلمين دعما منهم بأذنابهم ودعما لأقلامهم في بلادنا العربية والإسلامية. ولهذا قال الله: ولا تنازعوا فتفشلوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم إذا تنازعتم وإذا تفرقتم فإن الفشل مصيركم. ثالثا، علينا بالتفكير جديا بالعودة إلى ركن الإسلام العظيم الذي ضاع اليوم، وهو الجهاد في سبيل الله. لا عزة لهذه الأمة إلا بالجهاد، ولا أقصد جهاد الكلمة فقط فهذا لا شك فيه، لكنني أقصد جهاد النفس، الجهاد الذي كتبه الله على كل الأمم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، اشتغلتم بالربا، ورضيتم بالزرع دنيا، واتبعتم أذناب البقر، شوف اللفظ، واتبعتم أذناب البقر كل دنيا، وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينه. إن يهود يدربون أطفالهم على حمل السلاح، إن يهود اليوم مستوطنوهم المدنيون، ليس العسكريون، مستوطنوهم المدنيون يزودون بالسلاح، فبيوتهم قد امتلأت بالسلاح، مخازنهم قد كدست بالسلاح، بل أعظم تكنولوجيا السلاح أول ما تصل إلى الصهاينة في إسرائيل. وبلادنا الإسلامية قد دجنوا، قد دجنوا اليوم وعلموا على الذل والخور، وإذا قيل لبعضهم: ما رأيك أن تتدرب على حمل السلاح؟ كانت هذه الكلمة أكبر جريمة في العصر اليوم، بل ربما يجر الإنسان من بين زوجته وأمه وأبيه وأطفاله إذا قال للمسلمين اليوم: ترك السلاح معصية لله. وهذا هو الصحيح، بل من تعلم الرمي فتركه فتلك نعمة قد كفرها. وكان النبي يرى الصحابة فيقول لهم: ارموا بنو إسماعيل، ارموا، أي تدربوا على السلاح، فإن أباكم كان راميا، أي أنكم تنتسبون إلى أنبياء كانوا يرمون ويتعلمون السلاح. دجنوا هذه الأمة، خوفوها من القتال، علموها أن السلم والخنوع هي أهدافكم الأولى، ولا يفكرن أحدكم بكلمة اسمها الجهاد، وقرنوا الجهاد بالإرهاب حتى صدقوهم سذج المسلمين إعلامهم، وكتب هذا علمانيون وزوروه، بل جاء علماء سوء وعلماء سلطان وحرموا على الأمة كل نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، بل أجازوا كل تخاذل، بل أغرب من هذا، صار حتى قتال المجاهدين في غزة وسجنهم وحصارهم دين من دين الله، والعياذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، صار مشروعاً قتل المجاهدين في غزة وحبسهم وتجويعهم. خامساً، تقدر يا عبد الله على الجهاد بالكلمة والجهاد باللسان والقلم والإعلام والإنترنت، باب لمعركة من المعارك بالرسائل والصور والفلاشات والآيات والحقائق. اكتب يا عبد الله، دافع بقلمك، اهجهم، فإن الهجاء ربما يخورهم ويشجع المسلمين. سادساً، تستطيع يا عبد الله بالصدقات أن توصلها إليهم، شاء من شاء وأبى من أبى، نوصل الصدقات إلى المجاهدين في غزة، إلى المرابطين في البيت المقدس، إلى المسلمين الموحدين الذين يقاتلون عن ديننا وعن عقيدتنا ومقدساتنا. سابعاً، يا عبد الله، عليك بالدعاء، فربما نصر الله الإسلام والمسلمين بدعوة صادقة، عليك بالدعاء في صلاتك، في سجودك، في كل أوقاتك. سابعاً، الهم، وهو أضعف الإيمان، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ثقف نفسك وأولادك، اجعل لك هذا الهم هم أرجاع المسجد الأقصى. أرسلت رسالة إلى صلاح الدين: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تشكو من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أنجس. فبكى صلاح الدين وجيش الجيوش، ولم يبت ليلة هانئا حتى طهر تلك البقعة وأخرج اليهود بل النصارى الصليبيين، وطهر المسجد من دنسهم ورفع فيه راية التوحيد مرة أخرى. فهل من صلاح الدين يخرج في هذه الأمة؟ لما لا تكن أنت أو أحد أبنائك على أيديهم تحرر تلك البقعة وينصر الله عز وجل عباده المؤمنين؟ اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم عليك باليهود والنصارى الغاصبين المعتدين، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم من أرادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين الموحدين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم من أراده بسوء فاجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الموت، اللهم ارزقنا فيه صلاة مقبولة قبل الموت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نقول هذا القول وأقم الصلاة.